ونحن المسلمين اذا التزمنا بديننا واذا نهجنا نهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نكون ان شاء الله امناء على ما ائتمننا الله عليه من مال ومن اولاد. والآية الاولى تنهى المؤمنين عن خيانة الامانات. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. وخيانة الله عز وجل هي البعد عن طاعته، وهذا البعد يعد خيانة من المرء، وعاقبة هذه الخيانة لا تصيب إلا الخائن. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أو مما عند الله شيئا. إذن عاقبة الخيانة البعد عن طاعة الله والبعد عن طاعة رسول الله، يعد هذا البعد خيانة من المبتعد عن طاعة الله وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاقبة هذا البعد لا تنزل إلا على صاحبها. فاحذروا الابتعاد عن طاعة الله والابتعاد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أهلك أمانة في عنقك، زوجك وأولادك يعدان أمانة في عنق الرجل المسلم، والرعية أمانة في عنق الراعي. الرعية أمانة في عنق الراعي، والمحكومون أمانة في عنق الحاكم. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. أمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. زوجتك أمانة، وابنتك أمانة، وابنك أمانة، والمال الذي منحك الله إياه وجعلك مستخلفا فيه أمانة. ستسأل عن هذه الأمانات أمام الله عز وجل، فكيف يحافظ الإنسان منا على هذه الأمانات؟ مطلوب من كل مسلم أن يراقب الله عز وجل في كل أمانة ائتمن عليها، سواء كانت مالا أو ولدا، أو سواء كانت هذه الأمانة جارا عليك. ستسأل أمام الله عز وجل عن هذه الأمانات. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صيانة الأولاد ورعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم أمانة، ولا تكون هذه الأمانة مصونة فعلا إلا إذا نشئت على هدي الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يهمل ابناءه دون ان ينشئهم على امر الله وعلى منهج رسول الله ويرى عاقبة وخيمة عليه وعلى ابنائه فلا يلوم الا نفسه لانه قصر وفرط. من الامانات التي نرى انها حددت لنا نحو ابنائنا ان نتخير لنطفنا الزوجة الصالحة المحضن الصالح، فلا اختار امرأة سافرة ولا اختار زوجة متبرجة ولا اختار خضراء الدمن المرأة الحسناء في منبت السوء، لا اختارها، وانما اختار ذات الدين التي اذا توفرت فيها صفات الاسلام والايمان تصون زوجها وتصون عرضها وتصون اولادها. لتكن المرأة التي تختارها لابنائك النجباء والكرماء والفضلاء على مستوى الرقي والسمو في الفكر وفي العقيدة وفي العفاف وفي الفضيلة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة؟ ما صفاتها؟ اذا امرها اطاعت، واذا اقسم عليها ابرت، واذا نظر اليها سرت، واذا غاب عنها حفظت في نفسها وماله. هذه المرأة الصالحة اختار المسلم لأولاده، هذه المرأة النجيبة الكريمة العفيفة الشريفة الفاضلة. بعد ذلك اذا انجب اولادا عليه ان يتخير لهم اسماء طيبة ذات معنى كريم، وليس هناك افضل من اسماء الانبياء عليهم افضل الصلوات واتم التسليم، وليس هناك افضل من اسماء بعد الانبياء اسماء الصحابة رضوان الله عليهم. ينشأ ابنه وهو يحمل في جسمه سيرة صحابي كريم مجاهد رفع راية الاسلام واعز رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، خير له اسماء اسلامية. ما تسموليش باسماء منحرفة او ضائعة او تافهة او اسماء اجنبية كما نرى المفتونين باسماء الاجانب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اسماء اسلامية. الام التي تنجب الابناء البررة الاخيار كهذه الام التي وجدت ان معركة بين المسلمين واعدائهم موقعة القادسية بين المسلمين والفرس ومعها ابناؤها الاربعة وهي تماضر الخنساء، هذه ام لها ابناء اربعة، عندما وجدت ان الخطر محدق على الامة الاسلامية وانتدب المسلمون للجهاد جاءت وهي في سن تحتاج الى ابنائها، عاشت مخضرمة 60 سنة في الجاهلية وفي الاسلام ايضا عاشت عمرا مديدا وظهرا طويلا من المخضرمات، في حاجة إلى أبنائها، لكنها عرفت أن هناك شيئا أشرف من أن يحافظ الابن على أم فقط، وإنما يحافظ على الأم الواعية المحضن الأصلي، أم الأمة الإسلامية في وطنها الغالي، من أن يغير عليها كافر أو فاجر أو ماجن. فأحضرت أبنائها الأربعة وعرفت أن الجهاد في سبيل الله شرف لا يعدله شرف، فقالت لأبنائها: يا أبنائي، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإن الحرب ستكون غدا، تكونوا أئمة المحاربين وأوائل المجاهدين. وذهب الأبناء وقتل الابن الأول استشهد، لكنه قبل أن تفيض روحه إلى بريئة تذكر وصية أمه، قال لهم: يا إخواني، إياكم أن تنسوا وصية أمكم. وانتهت الحرب، وإذا بها عندما تنتهي الحرب تسأل، فقالوا لها: لقد انتصرنا في هذه الموقعة، لكن أبنائك الأربعة قد استشهدوا. فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في الإسلام، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته في الجنة. انتصار الأمة الإسلامية شرف لا يعدله شرف. هكذا كانت الأم تربي أبنائها على التضحية والفداء والشرف في ساحة القتال، لا شعور ولا خوف. هذا جانب. لعلكم تقولون انها من الرعية واحدة، لكننا نذكر لكم راعيا وقد حضرته الوفاة، وعنده 11 ذكرا ما فيهم بالغ، وهو الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الذي ملأ الارض، ملأ طباق الارض عدلا بعد ان كانت مملوءة ظلما وجورا في خلال عامين من خلافته وامارته. هذا الخليفة عندما حضرته الوفاة وعنده 11 ذكرا ما فيهم بالغ، كلهم صغار، فجاء الناصحون من الرعية والمشفقون على ابناء خليفتهم الراشد الذي نعموا في ظل حكمه بالعدل، وسعدوا في ظل رعايته بالامان والطمأنينة. جاء الناصحون له وقالوا له: يا امير المؤمنين، ان لك اولادا صغارا، فهلا اوصيت لهم بمال حتى يحفظ هذا المال اولادك من بعدك؟ انهم ناصحون امناء، هذا منطق الرعية عندما ترى في الراعي عدلا، وعندما ترى في الراعي خوفا على رعيته جاءت تنصحه في وقت الموت، فقال لهم: احضروهم الي، احضروهم الي. فلما حضروا قال لهم: يا بني، انما انتم احد رجلين، انما انتم احد رجلين، اما صالح فالله يتولى الصالحين، واما غير ذلك فلا اقتطع له مالا من مال الله عز وجل حتى يعبث به ويفسد فيه، واسأل بعد ذلك عن هذا المال امام الله عز وجل. قوموا عني. فبكى الناصحون، بكى الناصحون لعمر بن عبد العزيز على هذه الذرية الضعيفة التي لم يسرق لها عائلها مالا، وكأنهم ظنوا ان المال هو الذي يصون الرجال او يحفظ العيال. كلا، وانما الذي يحفظ الرجال والديار والعيال الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. ايها الاخوة المسلمون، تقول الرواية بعد ذلك عمر لم يخلف لابنائه مالا، عمر بن عبد العزيز، وانما خلف لهم الصلاح. تقول الرواية: فوجدنا من ابنائه، من ابناء عمر رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، وجدنا من ابنائه من يحمل على 100 بعير ويجعلها في سبيل الله عز وجل. واسمعوا القرآن الكريم، الله عندما يقضي قضاء او يحكم بحكم لا يخلف الله وعده. اسمعوا القرآن: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحب العيش اعبد كل حر، حب العيش جعل كل حر يعيش عبدا. يقول: اريد ان اربي اولادي. يا لله للمسلمين، لا يربى اولاده الا على قيم ومثل ومبادئ. مهما كان عندك من مال، فالذي يحفظ المال هو المبدأ الإيماني الراقي. اسمعوا يقول الشاعر: وحب العيش أعبد كل حر، وعلم ساغبا جائع أكل المراري، يأكل المر لأنه عايز يعيش. يقولك أنا عايز أعيش، لا، لا يعيش الإنسان الكريم إلا على قيم ومثل ومبادئ. تحفظوا هذه المعاني، ربوا ابنائكم على القيم الإيمانية. ضربت مثلين، مثل للراعي ومثل للرعية. ما الذي يصون الأبناء من بعدنا؟ هل هو مالنا؟ هل هو كياننا؟ هل هو سلطاننا؟ إنما يصون الأبناء من بعدنا مراقبتنا لربنا جل وعلا. تربية الأبناء، اختيار الأم، اختيار الاسم الطيب، أيضا التعليم والإرشادات التي حثنا عليها ديننا. في الصغر مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. لو هم ايه وهم يقظة كانوا ايقاظ، مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. وفي النوم انت مسؤول عن ابنائك في حالة اليقظة، ومسؤول عنهم ايضا في حالة النوم. وفرقوا بينهم في المضاجع، تربية إيمانية، فرقوا بينهم في المضاجع. أيها الإخوة المسلمون، أنت مسؤول، وكل مسؤول سيسأل عما ائتمنه الله عز وجل. فلا تخونوا الله والرسول، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اخاف من اللص ان يسرق مالي، فاحتاط واخذ الحيطه واضع المال في حرز حريز ومكان امين، واضع عليه ما اضع مما يجعلني دائما امنا مطمئنا. هذا من ناحيه المال. فكيف لا اصون ابنائي ولا اصون فلذة كبدي، كيف لا اصونهم من الانحراف؟ والمجتمعات الان مستهدفة، المجتمعات الاسلامية على امتداد مساحاتها مستهدفة. ان من ناحية نهب الثروات، ولا يحافظ على الثروات كما قلت الا من تربى على مبادئ وقيم ومثل راقية ورفيعة. هؤلاء الذين عندما عرض عليهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج، عندما وجدوا الخطر الداهم في غزوة الخندق في غزوة الاحزاب، عرض عليهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يرد قبيلة غطفان على ان يصالحهم على ثلث تمر المدينة، ثلث تمر المدينة. واذا بالصحابة رضوان الله عليهم يقولون له، رب على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون له يا رسول الله، هذا امر امرك الله به وليس لنا فيه خيار؟ ففي ادب، لو كان امر الله هنسلم، لان ربنا لا يضيعنا. ام هو امر تصنعه لنا من عندك؟ قال بل هو امر اصنعه لكم، فاني وجدت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وتألبوا واجتمعوا وتحزبوا عليكم، فاردت ان اضعف جموعهم بالمصالحة لهذه الطائفة، لهذه القبيلة، قبيلة غطفان. واذا بهم يقولون له، والله يا رسول الله، لم يكن احد في الاسلام قبل الاسلام يستطيع ان يأخذ من تمرنا الا كرم او شراح، افبعد ان اكرمنا الله بالاسلام واعزنا بالرسالة نصالحهم عن ضعف على ثرواتنا؟ والله لا نعطيهم الا السيف. مين اللي بيحافظ على الثروات؟ اصحاب المبادئ، اصحاب المبادئ، اصحاب القيم، الذين تربوا على مبدأ راقٍ، المحافظة على الارض، والمحافظة على الارض المسلمة، والمحافظة على ثروات الامة المسلمة. هؤلاء الذين يحافظون على الثروات، هذه التربية، التربية لها اسس، تربية. اسمعوا يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكم ان تسمعوا دعوات الانبياء، ولكم ان تسمعوا منهج الانبياء في التربية. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ لما حضرته الوفاة، ماذا فعل يعقوب؟ وهو من هو؟ هو اسرائيل الذي يعتز بالمال. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه، ذب اولاده، ما تعبدون من بعدي؟ ما قال لهمش ايه اللي هتعملوه في الثروه اللي خلفتها لكم؟ المال اللي انا بجمعه، العقار اللي عندي، السلطان؟ لا. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يريد ان يطمئن عليهم بعد وفاته. هم بيعبدوا مين؟ بيعبدوا مال، ولا بيعبدوا رجال، ولا بيعبدوا اشجار، ولا بيعبدوا احجار؟ لا. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يريد ان يطمئن على عبادة ابنائه من بعده. واذا بالابناء البررة يقولون، نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. إجابة ناجحة، إجابة ناجحة. اسأل ابنك من ربك وما دينك، من ربك وما دينك، ومن الرجل الذي بعث فيكم، وماذا عملت في هذا الدين، هل انتفعت به او لم تنتفع. عندما يستيقظ ابنك في الصباح قاله هل اديت فريضة الله ام انك ذاهب الى حيث تريد من التعليم. ان قصرت في امر الله فلن تستفيد من علم ولا من خلق ولا من امل ولا من تربية. ايها الاخوة المسلمون، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعندما يدعو رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وادي غير ذي زرع يعني ليس فيه ماء كثير ولا زرع، قحل. شوف الدعوة: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عشان ايه؟ عشان تجيب لهم ثروات وخيرات؟ يعني بيقول له كده؟ لا، ربنا ليقيموا الصلاة. يا سلام، ليقيموا الصلاة، ليعرفوا قيمة الصلاة وقيمة الصلاة وقيمة العبادة وقيمة الطاعة. ربنا ليقيموا الصلاة. فإذا ما كانوا على هذا النحو فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما زالت دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لصلحاء هذه الأمة حتى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعد الصلاح. فإذا ما حافظنا على صلاح أبنائنا وصلاح أمتنا ومجتمعاتنا من أن تكون هدفا لفاسد أو غرضا لفاسد او ان تكون هدفا لانسان منحرف، حافظوا على هذا النشء من ان يزل او ان يضل او ان يعرف طريقا غير طريق الله. ان الصيف على الافواه، وربما تجدون بعد ذلك بعد الامتحانات ونهايتها من يقول لك من ابنائك: انت ذو مال كثير وخير وفير، ذو خير وفير، فلماذا لا تطلق العنان لي لاذهب هنا او اذهب هناك، اعطني من المال. فتسأل عن مالك وعن عيالك. ايها الاخوة الاحباب، بمناسبة انشاء صندوق الزواج و اختيار المجموعة الراقية التي تشرف على هذا الصندوق، وبمناسبة توجيه رئيس الدولة حفظه الله لأن يكون هذا الصندوق صندوق أمان على شباب هذا البلد، نقول للقائمين عليه بارك الله فيكم وفي جهودكم، وحافظوا على شباب أمتكم وأبنائكم من أن يكونوا هدفا لفاسد أو غرضا لفاسد، وعجلوا بتزويج الشباب والبنات في هذا البلد، فخير لهم من أن ينشأوا على عفاف وصيانة بدلا من أن يعيشوا على جهالة وفساد يكونون غرضا لأولئك الذين ينهبون الأموال في المخدرات وفي المسكرات وفي العاهرات وفي المومسات. ما ينبغي علينا أن نقصر أو نفرط، فعلى الذين أعطاهم الله قيادة هذا الأمر أن يتقوا الله ويراقبوا الله، وأن يأخذوا طريقهم إلى تزويج أبناء هذا البلد وبناته، حتى لا يكون هناك انحراف، وما الانحرافات وأشكالها المختلفة التي أنا بآذانكم عن سماعها ببعيدة عنا جميعا. أسأل الله أن يصون الأعراض والديار والبلاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمة الإسلام والمسلمين، وأن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واعصمنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين من الزلل والخطأ والضياع، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أهلك أعداء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي البوسنة والهرسك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، لا تنسوا إخوانكم المستضعفين. الأضحية على الأبواب، اجعلوا أضحياتكم لهؤلاء المستضعفين، اذهبوا بها إلى هيئات الأعمال هنا واصرفوا أضحياتكم لهم. لا نقول انهم في حاجة الى طعام فقط، لكن هذا جهد، هذا هو جهدنا، وانما هم يحتاجون الى طعام ويحتاجون الى كساء ويحتاجون الى رعاية وحماية. نسأل الله ان يحفظهم ويرعاهم. انظروا بعجب لهؤلاء الصبية الذين يضربون بالحجارة ويتحدون اولئك الجبابرة من ابناء يهود، واقول يا سبحان الله، اليس هؤلاء حجة على القاعدين من الامة كلها؟ وانظر بعجب بعد عام كامل من الضربات المتلاحقة لاعداء الاسلام في البوسنة والهرسك، والمسلمون صامدون يثبتون وجودهم، واقول يا سبحان الله، اليس هذا يعتبر قوة للاسلام وللمسلمين؟ ايها الاخوة الاحباب، ادعو معكم ان ينصر الله هؤلاء المستضعفين. اللهم انصرهم بنصرك، وايدهم بمددك، واخذل اعداءك واعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن الصحابة اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.